الملائكة صرحت قالت وإنا لنحن الصافون، فكأنها المقصود هو القسم بالملائكة، وهذا الذي يظهر في سورة الصافات، يعني كأن الآن يعني عندنا القسم بالكتب المنزلة أو بالقرآن خاصة، ثم القسم بالملائكة، الآن سينتقل إلى القسم بالرسل، ويركز على القسم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله لعمرك، في قوله لعمرك إنهم في سكرتهم. طيب شوف الكلام في الفصل هذا، تفضل. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن ذلك قوله تعالى في قصة لوط عليه السلام ومراجعة قومه له، قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أكثر المفسرين من السلف والخلف بل لا يعرف عن السلف فيه نزاع أن هذا قسم من الله بحياة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم فضائله أن يقسم الرب عز وجل بحياته، وهذه مزية لا تعرف لغيره. ولم يوفق الزمخشري لذلك فصرف القسم إلى أنه بحياة لوط عليه السلام وأنه من قول الملائكة له، فقال هو على إرادة القول، أي قالت الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وليست اللفظ ما يدل على واحد من الأمرين، بل ظاهر اللفظ وسياقه إنما يدل على ما فهمه السلف الطيب لا أهل التعطيل والاعتزال. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لعمرك أي وحياتك. قال: وما أقسم الله تعالى بحياة نبي غيره، بحياة نبي غيره. والعمر والعمر واحد، إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح لإثبات الأخف لكثرة دوران الحرف على ألسنته. وأيضا فإن العمر حياته خصوصة فهو عمر شريف عظيم أهل أن يقسم به لمزيته على كل عمر من أعمال بني آدم. ولا ريب أن عمره صلى الله عليه وسلم له مزية على عمر كل من سواه. والآيات التي كانت في عمره وحياته من أعظم الآيات، بل عمره وحياته من أعظم النعم والآيات، فهو أهل أن يقسم به، والقسم به أولى من القسم بغيره من المخلوقات. وقوله تعالى يعمهون أي يتحيرون، وإنما وصف الله سبحانه اللوطية بالسكرة لأن العشق له سكرة مثل سكرة الخمر وأشد، كما قال القائل: سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكران. ومن ذلك قوله تعالى: يعني طيب الآن هذا القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح، ويعني هو يعني رأيان لأهل التفسير. الرأي الأول أنه قسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والرأي الثاني هو قسم بلوط لعمرك، يعني قسم للملائكة بلوط. هذا رأيان ذكرهما أهل التفسير، لكن المؤلف يميل إلى أن هذا قسم من الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم تشريفا لرسوله صلى الله عليه وسلم، أن يقسم الله به، وهو كما ذكر المؤلف عليه أكثر المفسرين من السلف والخلف، وهذا أولى من تشريف الرسول صلى الله عليه وسلم. وكأن الجملة جملة معترضة، لأن الكلام كله في سياق قصة لوط، دخلها جملة معترضة أن الله أقسم بنبيه على أن هؤلاء في هذه السكرة وفي هذه الغفلة وهذا يعني في هذه السكرة والغفلة وهذا الأمر الذي يتحيرون فيه. طيب كأنه ينسب القول هذا للزمخشري، هو قد قال به الزمخشري وقال به غير الزمخشري. طيب عموما هو الكلام الآن كله يدور حول ماذا؟ حول القسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قسم بأصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. الآن سيأتي لفصل يتكلم فيه عن القسم بالله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون. لكن هذا القسم لم يفتتح به سورة، وإنما جاء في سياق الحديث عن المنافقين أو ضعفاء الإيمان ممن وقع منهم هذا خطأ، سيتكلم عن هذا عند التحكيم، يعني لا يرتضون حكم الله أو حكم رسوله. طيب تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن ذلك قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسما مؤكدا بالنفي قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع وأحكام الشرع وأحكام المعاد ومسائل الصفات وغيرها، ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج وهو ضيق الصدر، فتنشرح صدورهم لحكمهم كل الانشراح، وتنفسح له كل الانفساح، وتقبله كل القبول. ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضا حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرضا والتسليم وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض. فهنا ثلاثة أمور: التحكيم وانتفاء الحرج والتسليم. فلا يلزم من التحكيم انتفاء الحرج، إذ قد يحكم الرجل غيره وعنده حرج من حكمه، ولا يلزم من انتفاء الحرج الرضا والتسليم والانقياد، إذ قد يحكمه وينتفي الحرج عنه في تحكيمه، ولكن لا ينقاد قلبه ولا يرضى كل الرضا بحكمه. فالتسليم أخص من انتفاء الحرج، والحرج مانع والتسليم أمر وجودي، ولا يلزم من انتفاء الحرج حصوله بمجرد انتفائه، إذ قد ينتفي الحرج ويبقى القلب فارغا منه ومن الرضا والتسليم. فتأمل، وعند هذا تعلم أن الرب تبارك وتعالى أقسم على انتفاء إيمان أكثر الخلق، وعند الامتحان تعلم مثل هذه الأمور الثلاثة: هل هي موجودة في قلب أكثر من يدعي الإسلام أم لا؟ والله سبحانه المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. طيب، يعني ختم المؤلف هذا الفصل الذي يتعلق بالتحكيم أو قبول حكم الله سبحانه وتعالى وحكم رسوله، قال: فلا ربك لا يؤمنون، فحكم عليهم بانتفاء الإيمان إن لم يؤمنوا أو إن لم يصدقوا ويقبلوا حكم الله سبحانه وتعالى، قال: حتى يحكموك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج ثم يسلموا تسليما، يعني ينقادوا انقيادا تاما. فثلاثة شروط: أن يحكموك، وأن لا يجدوا في أنفسهم حرج من هذا الحكم، وأن يسلم الأمر وينقاد له. طيب، هذه خاتمة الكتاب، والمؤلف رحمه الله وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء به، يعني جمعه هذه المادة التي جمعها من كتاب الله سبحانه وتعالى ورتبها بهذا الترتيب في الموضوع الأقسام أو الأيمان الواردة في القرآن الكريم، ووقف هذه الوقفات والتأملات واستنبط استنباطات يعني جديرة جدا، وخاصة ما جاء في سورة الذاريات عند قوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، حيث يعني توسع وأبحر في هذه المسألة وذكر عجائب خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان. طيب، بهذا ننتهي من هذا الكتاب ومن قراءته، ونختم هذا المجلس بهذا الكتاب المبارك، حيث مضينا معه مدة من الزمن، وأيضا جلسنا فيه تقريبا، يعتبر هذا الدرس الأخير هو الدرس الرابع والثلاثون من الدروس من المجالس، يعني هذا المجلس هو المجلس الرابع والثلاثون من المجالس التي قرأنا فيها هذا الكتاب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا، وأن ينفعنا بهذا الذي قرأناه وينفعنا بغيره، وأن يوفق قارئنا جزاه الله خير على قراءته الطيبة. وإن شاء الله ننتقل إلى كتاب آخر، وحسب ما اتفقنا عليه أننا إن شاء الله في الأسبوع القادم سنبدأ بكتاب تفسير من كتب التفاسير بإذن الله، ولعل الاختيار إن شاء الله يقع على كتاب المناسب بإذن الله، ولكننا سيكون التوجه مع مع مع اخينا القارئ الى قراءه كتاب من كتب التفسير، فاسال الله ان يوفقنا واياكم جميعا لما يحب ويرضى. نلقاكم ان شاء الله في اللقاء القادم. عندنا الان كتاب التفسير الميسر، طيب نقف عند هذا القدر والله اعلم.